وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن نوع آخر من المحارم وهو من المحرمات مؤقتا، فإن المحارم منهن ما هو محرم على التأديب ومنهم ما هو محرم على التأقيت. من المحرمات على التأقيت النساء المتزوجات، فالمرأة المتزوجة ليس لك عليها سبيل، لكن إذا فارقها زوجها تحل لك. فقال الله تعالى والمحصنات، والمحصنات من النساء محرمات أيضا، معطوف على ما قبله، والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء محرمات أيضا إلا ما ملكت أيمانكم، يعني فإنها إيش؟ غير محرمة إذا كانت أخذت في السبي وهي متزوجة. والمحصنات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم من السبي، من السبايا. فالسبي وإن كانت متزوجة، طبعا زوجها مشرك كافر مع فهذه تؤخذ، يجوز أخذها وتستبرأ بحيضة وتكون لمن وقعت في نصيبه. وتقدم الخلاف، يعني ذكر ابن كثير رحمه الله في مسألة لو بيعت هل بيعها طلاقها أم لا، لو تزوجت زوجت عبدا أو غيره ثم طلق ثم بيعت، فهل بيعها هو طلاق لها أم لا؟ والراجح أو قول الجمهور أنه ليس بطلاق، وأن المشتري ملزم بنكاحها، وما اشترى إلا وهو يعلم أنها متزوجة، وأن الأمة تبتغى ليس للوطء فقط، تبتغى للخدمة، تبتغى لأشياء كثيرة غير الوطء، وبالتالي يمكن لسيدها أن يستفيد منها غير الوطء إذا كانت متزوجة، لأنه يحرم أن يطأها اثنان في وقت واحد. طيب، وذكرنا كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم يعني إلزموا كتاب الله واتبعوه، هذه الفرائض التي أنزلتها عليكم في كتابي خذوها والتزموا بها واحرصوا عليها وتمسكوا بأحكامها. طيب، نحن الآن لما كتبنا تفسير الآية الأولى اللي هي حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم، ما كتبنا فوائد الآية، فنريد منكم الآن استخراج الفوائد، استخراج فوائد حرمت عليكم مرة أخرى، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. لا، ما يصير، ما يمكن. طيب، وزعوا التفاسير هذه، وزعوا، لا تخلي شيء مسكر كله، افتحوها كلها، افتحوا كل التفاسير. كل التفاصيل. طيب نحن ما ذكرنا ما كتبنا إلا فائدتين، وفي الآية أن المحرمات والمصاهرة أربعة: زوجة الأب وزوجة الابن وبنت الزوجة المدخول بها وأم الزوجة، فهؤلاء محرمات إلى الأبد. وفيها حرص الشريعة على صيانة صلة الرحم، ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وأختها، وبينها وبين خالتها أو عمتها، وذلك لأن الغيرة بين الضرائر لا تخلو من التباغض والتحاسد. هذا ذكرناه في الدرس الماضي. طيب في الآية هذه ما ذكر، ما في شيء، يعني ذكر أشياء في الآية التي قبلها والآية التي بعدها. لا، حرمت عليكم. نحن الآن نريد فوائد أي آية يا أخوان؟ حرمت عليكم. يلا بسم الله هاتوا. طيب وفيها أن أسباب التحريم هي النسب والصهر والرضاع والجمع، هذه المذكورة في الآية. طيب هذه طيب ممكن نقول وهناك محرمات أخرى بأسباب منها الحرمة الاحترام وهن أمهات المؤمنين والملاعنة وتحرم أيضا زوجة الغير حتى يفارقها والمعتدة اقرأ عبارة مرة ثانية. طيب معتدة دخل في الحامل. طيب والمبتوسة حتى تنكح زوجا غيره. طيب طيب والكافرة من غير أهل الكتاب. طيب والكافرة من غير أهل الكتاب. قلنا أحط والمعتدة من مفارقة زوجها. والمعتدة من مفارقة زوجها. طيب والكافرة من غير أهل الكتاب. هات والحمة على الفرد. عليكم السلام الله. وذات الزوج والحمة على الفرد. طيب وذات الزوج وذات الزوج. طيب وزوجة الغير كتبنا زوجة الغير. طيب خلاص أيضا اشطب وذات الزوج. طيب في شيء آخر؟ طب نقول وفيها إشارة إلى احتضان بنت الزوجة وتربيتها والإحسان إليها وأن يعاملها كابنته. طيب غيره. واعلم أن شريعة الإسلام قد نوهت بديان الترابة القريبة فغرست لها في النفوس وقارا ينزه عن شوائب الاستغلال في اللهو والرفث. إذ الزواج وإن كان غرضا صالحا باعتبار غايته إلا أنه لا يفارق الخاطر الأول الباعث عليه وهو خاطر له والتلذذ. فوقار الولادة أصلا وفرعا مانع من محاولة. اكتبوا وفيها تنزيه القرابة القريبة عن التلذذ وشهوة النكاح أو عن التلذذ عن الشهوة والتلذذ. في شيء آخر؟ هذه تلم بال طيب غيره. يعني ما يقول حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، خلاص هذول النساء ما هم مجال للتلذذ والشهوة، خلاص ما هذا، هؤلاء ينزهنا عن ذلك لأجل لإيش؟ ينزهنا عن ذلك للقرابة القريبة، للقرابة القريبة. طيب نقول وفيها أن نكاح المحارم من أكبر الكبائر. وفيها نفي الإثم عما مضى، وفيها نفي الإثم عما تم ارتكابه قبل العلم بتحريمه. مع وجوب التوقف عنه والخروج منه. و طيب أظن إحنا كتبنا إنه يعني الجمع بين الأختين في الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين يحرم عليكم سواء كان بنسب أو رضاع إلا ما قد سلف. طيب سمى المراضع أمهات جبلا على لغة العرب، وأنهن بأمهات الحقيقيات، لكنهن تتنزلن منزلة الأمهات لأن بلبنهن تغذت الأطفال. طيب وفيها تنزيل المرضعة منزلة الأم. لما في لبنها من حصول تغذية الولد، فينبغي أن يكون لها حق في التوقير والاحترام والبر، وإن كان دون بر الوالدة. غير الوليمة في فترة الأطفال من محبة لمضاعفهم محبة الأمهات الوالدة. طيب أو إلا ما تتسلف أي طيب نقول وفيها أن شريعة الإسلام قد اختصت بأحكام عن سائر الشرائع السابقة، فقد كان في شريعة آدم عليه السلام تزويج الأخ من أخته، وقيل إن في شريعة يعقوب عليه السلام جواز الجمع بين الأختين، ونحو ذلك وهذا كله محرم في هذه الشريعة. هنا صفة الإرضاع ومدته وعدده إن كان للناس إلى متعارفه. يعني هنا صح ما في تفصيل الرضاع، وأماتكم التي أرضعنكم، لكن كيف أرضعنكم؟ فجاء في يعني نصوص أخرى إن خمس رضعات، إن خمس رضعات. نعم غيره. كيف؟ نقول وفيها أن أول شيء قبل ما نقول، هل كتبنا تحريم أنه زوجة الابن بالتبني لا تحرم؟ كتبنا في التفسير؟ إذا ما كتبنا نبغى نكتب في الفوائد. يعني إذا جرت الإشارة لها في التفسير، ونحن نريد أن نقول إن بنات إن زوجة الإبن بالتبني لا تحرم، لا تحرم زوجة الإبن بالتبني لا تحرم، بل التبني أصلا لا يجوز. مرة ثانية ايش تقول يا اخي؟ ايش قلت؟ لا انت ما طلع ما قرأت فائدة صلى الله عليه وسلم. ايوه تمام. أخرجه البخاري في النكاح 117 ومسلم في الرضاع حديثا. وفيها التنبيه على الاهتمام بأحكام الرضاعة ومعرفة وقت الرضعة وعدد الرضعات وأولاد المرضعة. فإن إهمال وإهمال ذلك يؤدي إلى نكاح من لا يحل نكاحهن، وفيها تحريم بنوك الحليب الموجود اليوم، لأنه يتم فيها خلط الحليب من أمهات شتى، ثم لا يعرف صاحبة اللبن، وتضيع العلاقة بينها وبين المرتضع. وإيش قلنا وفيها إيش الفائدة وفيها من أول وفيها أيوة أيوة التي يتم فيها خلط الحليب التي وأمرها ولا وأمرها ولا إيش؟ أيه؟ وأمرها على خلاف النسب باعتبار المرضعة ووالد الطفل الذي ترضع به. أيه؟ أيه لا إله إلا الله. طيب غيره نعم بس ما عيد من أول. ذكر العلماء أن السبب في هذا التحريم أن الوقت إذلاء وإهانة، لأن الإنسان يستحي من به ولا يخصص ولا يعلم عليه إلا في المصلحة الثانية، وأكثر أنواع الشرك لا يكون إلا بذكره، وإذا كان له كذلك وجب صون الإمامات عنه، لأن إنعامه على الله أعظم مسؤول إنعامه. وجب صونها عن هذا الإلزام. طيب يعني سبحان الله كيف وكله يعني يقول أظن هذا تفسير محمد رشيد رضا منار طيب مو تلميذ منه الإمام قصده الإمام محمد عبده يعني إيه يتناسب مع الصوفية يعني القول إن الجماع إذلال وإهانة يتناسب مع الصوفية يعني شوف يقول هذا مشكلة التفاسير المبتدعة يعني هو إيش وجهة نظره يقول وفيها أن الجماع إذلال وإهانة فلذلك تنزيه الأم عنه طيب والحين إذا واحد راح جامع زوجته وش يسوي هل قاعد يسوي إذلال وإهانة بس لأنه هذا متناسب مع الصوفية الفكر الصوفي عنده أنه الاستمتاع التلذذ خلاص يعني يسموها قتل الشهوات قتل الشهوات يعني كل شيء خلاص فإذا إذا كان هم يعدون الجماع الصوفية إذلال وإهانة خلاص إذا كل واحد قاعد يذل زوجته هذا وبالتالي فإن يعني ماذا يريدون ايش انه ما يكون في يعني واحد ما يجامع ولا طيب كيف ستأتي الذرية والأولاد فالمهم احنا ننتبه ينبغي الانتباه نقرأ في تفاسير صح مثل هذا الصوفية يقول ذكره الأستاذ الإمام وش الإمام الحين يقول أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر يقول نعم ورأيت لو أضاعها في حرام كان عليه وزر يعني هذه اعتبرها مكان أجر ويجي هذا يعتبرها إذلال وإهانة ما طبعا هي المسألة فيها خلاف صح الآن لو زنى بامرأة هل تحرم عليه أمها هل تحرم عليه بنتها فبعض العلماء يقول ما تحرم لأنه الزنا ما يعامل معاملة النكاح ولا تترتب عليه أحكام شرعية ترتب على النكاح يعني الاستدلال بها أنا ما أدري هل ممكن كل واحد يستدل بالآية على رأيه يعني وأمهات نسائكم الحين ممكن اللي يقول إنه أم المزني بها لا تحرم يقول الله قال أمهات نسائكم يعني زوجاتكم فما يمكن عامل المزني في الزنا مثل النكاح يعني ماشي واضح ليس كذلك طيب هذاك إيش ممكن يقول اللي يقول بالتحريم يقول إنها داخلة في عموم الأمهات مثلا داخلة في عموم نسائكم لأن نسائكم يعني زوجاتكم صح ايوه صار إذا لمس يد أم امرأته في حال الشهوة ولو خطأ، لأن امرأته تحرم عليه تحريما أمثلا، ولحق ذلك بحرمة المصغرة بالقياس، وتوسع كذلك توسعا غيره فيه تضييقا ورد عليه، لأن الزنا ومقدماته ليس فيه شيء من المصغرة التي جعلها الشارع كالنسب في بعض الأحكام، وبأن لفظ الآية نافي في ذلك، فاللواتي يزنى بهن أو يلمسن أو يقبلن أو ينظر إليهن أو ينظرهن بشهوة لا يصرنه نساء الزنا أو المتمتعين منهن بما دون الزنا، فعبارة القرآن لا تغض على ذلك بنفسها ولا فقواها، وحكمة حرمة المصاهرة وعلتها لا تظهر فيها، ثم إنما ذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه فلا ينزل من القرآن ولا تمضي به سنة ولا يسكت فيه خبر ولا أثر عن الصحابة، وقد كان قريبه عهد بالجاهلية التي كان الجنة فيها فاشية فاشيا بينهم، فلو كنت إلى آخر روح إلى آخر الصفحة. طيب الآن ما طيب خلافا طبعا للشافعية الذين يقولون هذا الكلام غير صحيح، فنقول وفي الآية أن المصاهرة التي ينشأ عنها التحريم، أن المصاهرة التي هي سبب التحريم طيب أن المصاهرة المسببة للتحريم هي ما كانت ناشئة عن نكاح صحيح، فأما الزنا فإنه لا ينشئ علاقة محرمية، وبناء على ذلك فإن من زنى بامرأة لا تحرم عليه أصولها وفروعها خلافا لمن ذهب إلى ذلك بين قوسين كالحنفية، طيب وبعض هؤلاء ضيقوا تضييقا شديدا حتى جعلوا من لمس أم زوجته بشهوة تحرم عليه زوجته حرمة مؤبدة، وهذا غير صحيح، مع ما في فعله من الإثم أي نعم ايش تقول؟ هذا قلنا بالنص كتبنا في الفوائد في التفسير. طيب بعد أن تحدث عن تفسير الأمهات تحريم الأم المرضعة والأسر المرضعة وأمهات النساء، قال يقول تحريم هؤلاء شكلتهم تسهيل الخلفة وقطع الغيرة بين قريب القرابة حتى لا تفضي إلى حزازات وعداوات. قال الشخص لو لم يفكر على المرأة أبو الرجل وابنها ولم تفكر على الرجل امرأته وابنتها لبقيت المرأة كالمحبوسة ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر المصالح. ولو كان الإذن في دخول هؤلاء دون حكم المحرمة فقد تمتد عين البعض إلى البعض وتشتد الرغبة وتحصل النفقة الشريفة بينهن والإذاء من الأقارب أشد إلاما. طيب نقول وفيها رفع الحرج في الشريعة وعدم التضييق على الناس فإن تحريم هؤلاء المحرمات فيه دخول أقاربهن عليهن واختلاطهم بهن، ولولا هذا لضاق عيش الناس جدا وصارت المرأة في كثير من الأحيان محبوسة ولتعطلت مصالح وضاقت على الناس الأحوال. هذه تكرار قلنا في ضاقت على الناس أحوال فيها تكرار وين؟ الأمر كله وكان رفع الحرج في الشريعة وعدم التضييق على الناس. طيب وتعثرت على الناس الأحوال غيره أيوة ما في شيء عندك التفاسير ولا هنا ها؟ ايش هذا التفسير ايش اللي عندك تبع مين مؤلف ايوه طيب هات شو هات طيب غيره نعم أيوة وقد قص على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطار رواه الترمذي من حديث أم سلمة وقال حديث صحيح وعنه عليه السلام لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنثر العظم رواه أبو داود من حديث أم مسعود وفي الصحيحين عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قالت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة هذا أخرجه البخاري في الشهادات السبعة من كتاب 21 ومسلم في الرضاعة حديث 32 طيب احنا ما قلنا التحقق من امر الرضاع ما قلنا كذا من فوائد لا يتحقق من امر الرضاع تنبيه وكيف تنبيه عن الاهتمام باحكام الرضاعه ووقت الرضاعه ووقت الرضاعه وعدم لأننا نبغى نقول صح أنه هذا الإهمال يؤدي إلى نكاح من لا يحل نكاحهن، نبغى نقول وفي المقابل بعد الفائدة هذه يعني قبل بنوك الحليب، طيب إذا ممكن تضيفه يعني بعد الفائدة اللي هي اللي أولها إيش؟ إيش الأولى؟ وفيها التنبيه على الاهتمام بأحكام الرضاعة. طيب وفي المقابل بعد ما تنتهي الفائدة هذه يقول وفي المقابل ينبغي التحقق من ثبوت الرضاعة، فإن التساهل في هذا يؤدي إلى دخول من لا يحل دخوله على المرأة، وقد هات القصة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجة عائشة، هات هات هات هات طيب، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قالت أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. رواه البخاري كتاب النكاح باب 21، ومسلم في الرضاع حديث 32. إيه؟ ومعنى المجاعة، ومعنى الرضاعة من المجاعة أي ما كان في السنتين الأوليين من حياة الطفل، لأنه هي اللي يكون إيش فيها أثر الغذاء يأثر، هنا اللبن يأثر أكثر شيء أكثر من الأكل بعدين. طبعا هو يعني في هذه القضية في عدة أحاديث، فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، طبعا لأنه بيوت متقاربة، البيوت متقاربة، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، فسمعت صوت رجل، من هي التي سمعت؟ عائشة، يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني عمها من الرضاعة مثل عمها من النسب. والحديث هذا في صحيح البخاري، وكذلك مسلم. من جهة أخرى أيضا عن عروة أن عائشة أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، إذن أخو أبو القعيس إيش يصير؟ عم عائشة من الرضاعة. فقالت عائشة: والله لا آذن لأفلح، هو اسمه إيش؟ أفلح. إيش علاقته بأبي القعيس؟ أخوه. من هو أبو القعيس؟ أبو عائشة من الرضاعة. متى جاء يستأذن؟ بعد نزول آية الحجاب. ماذا يريد؟ أن يدخل على عائشة سلم عليها، وهو عمها من الرضاعة، أخو صاحب اللبن الذي رضعت منه عائشة. قالت عائشة: والله لا أذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. يعني ما كانت عائشة فهمت أن رضي الله عنها أن صاحب اللبن لبن مؤثر، يعني الذي در اللبن بسببه يؤثر، ظنت بس أن المرضعة هي التي تؤثر، وأخو المرضعة خالها أهلا وسهلا، وأبو المرضعة جدها أهلا وسهلا، لأن المرضعة صاحبة اللبن، لأن المرضعة هي التي يعني ترضع اللبن. وأما زوج المرضعة إيش علاقته بالموضوع وإيش علاقة أخوه بالموضوع؟ فما كانت عائشة عندها علم أن زوج المرضعة الذي در اللبن بسببه مؤثر في الموضوع ويصير محرم، وأخوه يصير عم المرضعة التي ارتضعت. فلما جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، ما أذنت له. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي، فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذني له. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. هذا الحديث رواه مسلم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. هذا ما كتبنا، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. ما قلنا التحقق من الرضاعة والتحقق، تحقق ما جبنا فيه الحديث. أيوة اللي كتبناه. أيوة. بس ما مو بالسياق هذا، ها مو بهذا السياق، عدلوه معنى هذا السياق فيه أحسن. يعني يقول دخل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه. من هو الذي تغير وجهه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه كره ذلك، اكتبوا كأنه كره ذلك. فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا ما إخوانكم. وممكن تحطوها وفي رواية، وفي رواية. يعني احنا الآن لما كتبنا الحديث ايش كتبنا؟ النص الأول قال: يا عائشة من هذا؟ ها؟ أيوة؟ أيوة. وفي رواية، وحط الكلام اللي كتبناه. وبعدين تجي عبارة إيش؟ فقال: انظرنا ما إخوانكم، فإنما رضاعة من المجاعة. طيب، هاتوا فوائد أخرى. قال قال القرطبي وقد اجمع العلماء على ان الرجل اذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها انه ليس له ان ينكح اختها حتى تنقضي عند الزوجه. ليش في احد فسر من المفسرين وان تجمع بين اختين الا ما قد سلف، يعني الا ما الا اذا تزوج الاولى قبل الثانيه. يعني ان تكون عنده الاولى سلفت ثم تجي الثانيه. في احد قال هالكلام هذا؟ طيب غيره؟ بأفصلنا في ذلك. غيره ايوه دخلت من كناية عن الجماع، واظن قلنا احنا ما كتبنا وفيها يعني عفة الفاظ الشريعة وكذا. الآية اللي قبلها مو ذكرنا انه الفاظ الشريعة فيها الادب والكناية والتعريض عما يستقبح من ذكره. ودخل ودخلنا فصلنا في المفهوم. ايوه اي لانه حرمت عليكم امهاتكم، مو يعني حرام عليك وجهها ولا حرام عليك تشوفها ولا حرام عليك تكلمها ولا حرام عليك تنكحها. وفيها ان التحريم في الآية، وفيها ان التحريم يقصد به في الآية منع النكاح، وما يتعلق به. لا تحريم النظر والدخول والخلوة طيب فأنت ماذا تريد أن تقول؟ أيوة. بس هو يعني ما هو مقام ترغيب في القتال لأجل تحصيل ملك اليمين؟ ما هو ترغيب في القتال لتحصيل ملك اليمين؟ طيب وفيها لا بس هذه لسه سبايا أوطاس الآية اللي بعدها صح؟ حرمت عليكم المحصنات القصر الآية اللي بعدها خلينا نجي على الآية اللي بعدها نحطها لأنه أنا قلت وين مكتب نزل من نزول ليش؟ طيب أيوة عندك شيء؟ وبالتالي يعني لو تعبر عنها من عندك ماذا تقول؟ هو طيب أعد الكلام. وفيها أن ذكر النهي في أشد حالاته وفيها أن ذكر التحريم في أشد حالاته لا يعني إباحة ما هو دونه. فإن تحريم بنت الزوجة التي تربت في حجر زوج أمها لا يعني إباحة من لم تكن في حجره. بل هي محرمة عليه أيضا ما دام قد دخل بأمها. هذه فائدة جيدة يعني اللي هو إنه يعني كون ذكر أشد صور النهي أشد صور التحريم في قضية لا يعني اللي سواها مباح، لأنه إذا الربيبة بنت الزوجة عندك تربت في بيتك في حجرك ها يعني هذا خلاص محرمة عليك. هذه أشد أنواع تحريم الربائب، يعني أشد أنواع تحريم الربائب اللي هي أشد أنواع تحريم بنات الزوجة اللي هي بنت الزوجة اللي عندك في حجرك تربت، تروح بعد ذلك تزوجها وتطأها حرام ما يجوز. طيب لو افرض انها تربت عند ابيها ولا بيت اقاربها وما كانت عندك اصلا، هل يعني ان هذا مباح؟ لا، ما دام انت دخلت بالام حرمت عليك البنت. طيب فاذا يعني ذكر النهي في اشد صوره لا يعني إباحة ما هو دونه، وإنما أراد أن ينبه على يعني بشاعته وتحريم هذا الشديد، ولكن لا يعني أنه إذا ما كانت في حجره يجوز، لا ما تجوز حتى لو ما تربت في حضن زوج أمها غيره. طيب إذن خلص، بالتالي نكون هنا قد أتينا على فوائد الآية. إذا في أشياء أخرى نأخذها في الدرس القادم. أنتم يعني من اللي ما في هذه، ما في اللي نتكلف واحد فيها من الشبكة، من الشبكة نريد بعض الإخوان اللي يتابعون من الشبكة يعني يكتبون لنا ويرسلون لنا فوائد الشيخ بن عثيمين من الآية، لأن دروس الشيخ بن عثيمين في التفسير ومنها تفسير سورة النساء موجودة على الشبكة، وتفسير سورة النساء لابن عثيمين تحت الطبع الاستعمال ما شفناه يعني، وإن كان ممكن يظهر في مكتبة في أي لحظة، فحتى يطبع لأنه خلص هو صفوه يعني رتبوه سووه يعني سووه، لكن ما نزل إلى الآن، ما رأيناه يعني في المكتبات، فإلى ذلك الحين ما نبغى يفوتنا إيش ذكر الشيخ من الفوائد، فنريد بعض الإخوة أو الأخوات يعني هذا تكليف، تكليف واجب منزلي أو مكتبي، أنه يدخل على شرح ابن عثيمين رحمه الله لسورة النساء، والشيخ ابن عثيمين بعد ما يفسر الآية يقول وفيها من الفوائد. طيب فوائد الآية، فنبغى كتابة فوائد الشيخ ابن عثيمين لكل آية حتى يأذن الله بإيش بخروج الكتاب ونجيبه في الدرس، لأن الشيخ له عناية رحمه الله بفوائد الآيات، فنريد من يكتب لنا في كل درس ويجيب يكون محضرها من أول الدرس يرسلها إلينا على الغرفة حتى نطبعها ونجيبها في الدرس ونستفيد منها. هذا يعني مما نرجو من الإخوة والأخوات اللي معنا في هذا، الحرص عليه، الحرص عليه حتى يطلع الكتاب. طيب في شرح السنن الترمذي أو في سنن الترمذي قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب الطب حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. تقدم أنه عليه الصلاة والسلام تقدم في الشرح يعني أن الرخصة في الرقية من الحمى والنملة أن أو الحمى والعين والنملة أن الحمى السم، وسميت إبرة العقرب حمى أو حمى لأن السم يخرج منها، والعين يشمل عين الجن وعين الإنس، والنملة قروح تخرج في الجنب، قروح تخرج في الجنب. طيب إيش قلنا في الجمع بين رقية في النهي عن رقية وإباحة الرقية؟ أن النهي عن الرقية إنما يكون إذا وجد محظور شرعي، سواء كان في الراقي أو المرقي أو الرقية نفسها. ف فقد يكون في المرقي إذا كان يطلب الرقية ومع خلل التوكل وظن أن الراقي هو الذي ينفع ويضر هو الذي ينفع من دون الله إلى آخره، فهذا مذموم وأصلا ما تجوز هذه الرقية. اثنين، أن يكون الراقي فيه خلل في دينه أو عقيدته أو هذا، يستعمل أشياء مثلا من المحرمات، وقد يكون ساحرا أو كاهنا أو عرافا، يقول لك تعال أرقي. يعني الآن الساحر لو قرأ آية الكرسي والمعوذات على اللي يجوه يعني خلاص انحلت المشكلة، هو ما يجوز لأنه في خلل نفسه في علة هو، وكيف يعني ستؤثر قراءته وهو مشرك. بس قد يهيئ لمن يأتيه أنه استفادوا، مثل ما قال الشيطان ينخسها، إني كنت أروح إلى أختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها فتسكن. وقالت المرأة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى، قالت طيب أنا كنت أروح لليهودي ويقرأ علي يسكن الألم، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الشيطان ينخسها، فإذا الشيطان ممكن له تأثير على الأعصاب وعلى داخل جسم الإنسان. ما هو يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ ما هو الشيطان يجري من آدم مجرى الدم؟ أليس إذا تثاءب في الصلاة يدخل الشيطان مع التثاؤب؟ أليس الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ أليس يمكن أن يصرع وأن يدخل في بدن الإنس؟ إذن أليس يمكن أن يصيبه بالعين للإنس؟ إذن الشيطان يمكن أن يتدخل في بعض الحالات المرضية فيسكن الألم أو يضغط على العصب أو يعمل شيء في جسم الإنسان يؤدي إلى أن يقتنع هذا الإنسان بمن يرقيه حتى لو كان يهوديا أو مشركا أو ساحرا أو عرافا. فإذا لاحظ هذا حديث اليهودي، كنت أختلف إلى فلان يهودي فيرقيها فتسكن، يدل على أنه الواحد إذا ذهب إلى مشعوذ واستفاد أنه لا يباح، يعني ليست الاستفادة دليلا على الإباحة، قد يستفيد ويتحسن وهو رايح لساحر أو كاهن أو مشعوذ أو مشرك. ليش؟ لأنه هذاك بينه وبين الشيطان تعاون، والشيطان ممكن يدخل يتدخل في بدن المريض فينخس شيئا ينخس شيئا يسبب سكون الألم. والناس تظن انه هذا اليهودي او الساحر او الكاهن او العراف او المشعوذ انه هو عنده خبره بالرقيه وانه جرب فنفع وانه استفدنا لما ذهبنا اليه وانه فنقول ضياع الدين اشد من الالم ومصلحه العقيده اهم من مصلحه البدن. ولذلك لا بد من أن تكون الرقية عند شخص معروف بصحة عقيدته ودينه، وليس كل من صار بلحية أو قرأ معوذتين وآية الكرسي صار راقيا، وإنما وليست القضية صنعة من لا صنعة له ومهنة من لا مهنة له، وأي فاشل دراسيا يفتح له مقرأة ويجي يرتب مواعيد الناس ويتفل على الموية والزيت ويلا شغال بيع، ومع أنه هو لا عنده خبرة برقية أصلا ولا هو سبق أنه جرب فنفع ولا أنه هو يعني فك السحر وطلع الجن وسوى، بس داخل في الشغلة. والناس مساكين أصحاب حاجة، يعني اللي يتألم واللي يعاني واللي مسحور واللي مربوط عن زوجته واللي ما تجيب أولاد واللي كلهم يعانوا، فيروحوا إيش يسووا؟ يقول لك لعل وعسى نستفيد عند هذا البني آدم، ويدفعوا 100 و300 و500 ومدري إيش يدفعوا. وهذا جاهل أجهل من اللي جاءه، يعني يمكن اللي جاءه وأعلم منه، ولذلك تجدهم بالأحكام ما فيه صفر، ما فيها ما يعرفون بالأحكام ولا الحلال والحرام ولا قضية العبادات ولا يعني دي احيانا زوج المراه يقول له اطلع برا، واحد يجيب زوجته عند الراقي هذا، يقوم الراقي يقول له اطلع برا خليك برا. ليش يا حبيبي؟ يقول هذه رقيتي انا ما تاثر بوجود اشخاص اخرين. يا سلام، والخلوه وهذه. واصلا ولذلك صار لبعض هؤلاء مآرب خبيثه ومصايب واشياء بحجه، ما في حجه اصلا. وش اللي الرقيه ما تاثر الا اذا وجد شخص اخر؟ اذا الرقيه ما تاثر بوجود شخص اخر، يعني خلوه بالمراه الاجنبيه، هذا معنى فساد، مصيبه. اذا نقول الاحاديث اللي تنهى عن الرقيه ممكن تحمل على الرقيه المحرمه الشركيه او المصاحبه محظور شرعي كما هو في الراقي او المرقي احيانا. طيب الرقيه المباحه مثلا لا رقيه الا من عين او حمة. طيب الاحاديث هذه او الحالات هذه ورد عليها قصص وروايات، لا رقيه الا من عين او حمى او حمى. وقد اخرج مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فجاء ال عمرو بن حزم فقالوا يا رسول الله انه كانت عندنا رقيه نرقي بها من العقرب وانت نهيت عن الرقى، فعرضوها عليه فقال ما ارى بهذا باسا، من استطاع منكم ان ينفع خوفا ينفعه. لاحظ كيف عرضوها عليه، اذن فيها عرض الرقى على اهل العلم، وان الراقي هذا يروح يعرض رقيته على اهل العلم ويقول لهم ترى انا اسوي كذا وكذا وكذا عند الرقيه، فاذا اجازوه مضى في طريقه، واذا كان يعني خطأوه يمتنع، واذا صححوه يصحح. وهكذا حصل ان آل عمرو بن حزم لما سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام ينهى عن الرقى جاءوه قالوا يا رسول الله انه كانت عندنا رقيه نرقي بها من العقرب، يعني كنا مثلا مجمعين ايات او ادعيه، نحن مجمعيها كذا اجتهدنا فيها، اجتهدنا وجلسنا نقراها على اللي في عنده لسعه عقرب ونفع الله بها. طيب فامرهم ان يعرضوها عليه، فعرضوها عليه قالوا ترى احنا نقرا عليه كذا وكذا وكذا، والايه الفلانيه والفلانيه والفلانيه، وندعو الدعاء الفلاني والفلاني والفلاني. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهم؟ ما أرى بهذا بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. وهذا يبين أنه إيش؟ ما يأخذ أجرة يروح ينفع أخاه، مو يقول له لا أنفعك حتى تنفعني ولا أنفعك حتى تنفعني، ادفع أقرأ أكثر ادفع أكثر، تبغى أرقيك 7 مرات تدفع 300، تبغى 20 مرة 500. هذا امتهان القرآن. طيب هل معنى حديث لا رقية إلا في عين من عين أو حمى أنه أي مرض ثاني ما نرقي منه بس السم والعين، العين وقرص اللدغة لسعة العقرب؟ لا، الجواب لا. طيب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، ورخص في الرقية من كل ذي حمية، ويقول أخرج الطحاوي عن حديث طلق بن علي أن قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغتني عقرب فجعل يمسحها ويرقيه. وأما حديث عمرو بن حزم فأخرجه ابن ماجه قال أعرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها، يعني شيء يقرأ على من نهشته حية، من نهشته حية. طيب فإذا لو قال واحد نقرأ على السرطان، نقرأ على السل، نقرأ على، نقول نعم نعم اقرأوا طيب. قال العلماء يكره ما كانت تكره الرقية إذا كانت بغير اللسان العربي، لأنه إذا كانت من كلام أعجمي إيش عرفك إيش فيها، إيش عرفك إيش فيها. كذلك إذا كانت بغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه في في في, في كتبه، لأنه صارت كلام الناس، صارت كلام الناس. وكذلك فإن من رقى بالقرآن لا بأس لو أخذ على ذلك شيئا، كما حصل من الصحابة في اشتراطهم في الرقية على الغنم التي تصالحوا هم وإياهم عليها. أشار المبارتون رحمه الله إلى أن ما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه لا يجوز استعماله. يعني لو واحد جاب لك رقية لا يمكن ترجمتها، مكتوبة بلغة ما هي مفهومة، وقال لك واحد خذ هذه ارقي فيها نفسك، أو يلا هذه مكتوبة بالزعفران حلها في موية واشربها، أنه لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. طيب السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي النكتة في تقديم تحريم نكاح زوجة الأب على نكاح الأم، مع أن نكاح الأم أعظم وأشد؟ والله يعني هذا سؤال جيد، سؤال جيد، لكن ما أذكر يعني إذا كان مر بنا شيء من هذا، ولكن أقول لعل السبب والله أعلم أن نكاح زوجة الأب كان فاشيا في الجاهلية، وكان عندهم الاستيلاء على زوجة الأب بعد ما يموت الأب، يعني يجي يأخذ ابنه الأكبر ولا أحد أبنائه ولا أخوه ويلقي عليها ثوب ويأخذها مثل أي متاع وأي سلعة، كان أمرا فاشيا في الجاهلية أكثر من نكاح الأمهات، بل إن نكاح الأمهات ما كان معروف في الجاهلية، يعني ما كان، ما في إنه أهل الجاهلية كانوا ينكحون أمهاتهم. أيوة كانوا يحرمونه، نعم كانوا يحرمونه. فلعل تقديم نكاح زوجة الأب لأنه كان فاشيا في الجاهلية وكان يعني منتشرا عندهم، فبدأ الله به لانتشار. يعني أنت إذا جيت على مكان أو على محرم منتشر ومحرم غير منتشر، ليش تبدأ بالإنكار بالمحرم المنتشر؟ في شيء آخر؟ يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت؟ يعني أنها تضع ترفع شعرها فوق رأسها، تضع مثلا مثل الكعكة فوق الرأس، مثل المشطة اللي تجمع الشعر فوق الرأس بحيث يصير الرأس يعني مثل السنام، مثل السنام، سنام الجمل البخاتي. وهذا فيه لفت نظر، يعني هذا فيه مزيد من لفت أنظار الرجال إلى المرأة. يقول: الفائدة التي كتبت: من زنى بامرأة لم تحرم عليه أصولها ولا فروعها فهل تدخل فيه بنت المزني بها؟ لا، لا، بنت المزني بها هذا يعني شوف إن كان يقصد هو بنته هو من الزنا هذه أشد طبعا. ثم لو قصد بنت المزني من غيره الآن هو الكلام في تحريم الأصول والفروع. إيش الأصول؟ أبوها، أمها، جدها، جدتها. الفروع ابنها، بنتها، حفيدها، حفيدتها. هذا الأصول والفروع. أما بنت المزني بها من غيره ما هي داخلة في الأصول والفروع، داخلة يعني عفوا ما هي داخلة في أصولي وفروعه هو، لكن داخلة في أصول، داخلة في فروع إيش؟ المزني بها. فإن طبعا هو إذا قال أنت قلت من زنى بامرأة لم تحرم عليه أصولها ولا فروعها، طيب فهل تدخل فيه بنت المزني بها؟ الذين يقولون إن التحريم ما ينشأ إلا عن نكاح صحيح، يعني معناها إذا كان زوج أمها تحرم عليه بنتها إذا دخل بالأم، وإذا زنى بالأم معناها ما تحرم عليه البنت. هذا مقتضى الكلام صحيح، يعني تنبيه الأخ في محله. قال أفلم يذكر ابن كثير أن الجماهير على المنع خلافا للشافعية وليس فقط الحنفية؟ عطونا إذن عطونا ارجعوا الكلام الكثير، ارجعوا الكلام الكثير، افتحوا التفسير، افتحوا ابن كثير، طيب وعطونا كلام ابن كثير في الربائب في قضية الزنا والعياذ بالله، انه اذا حصل ايش راح ينشأ عنه كلام العلماء في قضية الزنا وما هي اقوالهم فيما ينشأ عنه، فيما ينشأ عنه. يلا هات ايش قال الكثير رحمه الله. يقول وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه، طيب فإنها بنت فتدخل في العموم كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وحكي عن الشافعي شيء في الإباحة. فيا أخي الكريم الذي يبدو يعني يظهر أنه يعني اللي ذكره ابن كثير أنه هو قول الجمهور اللي هو تحريم بنت الزاني وليس بنت الزانية، تحريم بنت الزاني عليه وليس بنت الزانية. شوف احنا كتبنا وارجو من الاخ ابو عبد العزيز الذي ارسل الكلام التعليقي يعني يبين هل هو يوافقنا في ذلك ام لا. الفائدة التي كتبناها من زنى بامرأة لم تحرم عليه اصولها وفروع ولا فروعها خلافا للحنفية، طيب هو قال الأخ أبو عبد العزيز قال الفائدة 11 التي كتبت وفيها فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه أصولها ولا فروعها فهل تدخل فيها بنت المزني بها؟ يقول أبو عبد العزيز إن كان يدخل أفلم يذكر ابن كثير أن الجماهير على المنع خلافا للشافعية وليس فقط الحنفية؟ أقول الآن بعد الرجوع لابن كثير إن ابن كثير ذكر عن الجماهير أبو حنيفة ومالك وأحمد خلافا للشافعية أن بنت الزاني نفسها أو نفسه هو بنت الزاني نفسه تحرم عليه وتدخل في عموم بناتكم عند الجمهور خلافا للشافعية وليس بنت المزني بها. بنت المزني بها يعني أيوة أنا أقول لأمليناه في الفوائد إنه بنت المزني بها لا تحرم عليه، ما هو بنته هو يعني نفس بنت الزاني ثمرة الزنا أو نتيجة الزنا، لا بنت المزني بها يعني من زوج من شخص آخر، نعم إنه ما تحرم عليه لأنه التحريم لازم ينشأ عن نكاح صحيح. فإذا كان عبد العزيز تبين له الفرق وإنه إحنا ماشيين صح، إنه اللي كتبناه شيء واللي ذكره ابن كثير في شيء آخر، يعني اللي كتبناه في بنت المزني بها اللي هي مثل الربيبة بمقام الربيبة يعني في النكاح إنها لا تحرم عليه. أما اللي ذكره ابن كثير فهو في بنت الزاني نفسه هو اللي نشأت من الزنا هذا إن تحرم عليه قول الجمهور. وأنا ودي هذا طبعا ذكرناه ما أدري ذكرناه في التفسير بنت نفس بنت الزاني إن تحرم عليه ولا لا، ما كتبناه في التفسير. شوفوا كتبناه وبناتكم لما جينا على وبناتكم كتبنا فيها ويدخل فيها بنت الزاني عند الجمهور حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، طيب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ايوه ما كتبنا الزنا فيها طب كملوا في التفسير في احنا لما كتبنا بناتكم في التفسير حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وبناتكم ايش كتبنا؟ شوف هنا قلنا جمع بنت وهي كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة وإن نزلنا، وهذا يشمل بنات البنات وبنات الأبناء. اكتبوا ويدخل في هذا التحريم ابنته من الزنا ويدخل في هذا التحريم بنت الزنا فإنها تحرم على الزاني عند جمهور العلماء. لدخولها في العموم هذا بس من باب التأكيد، يعني من باب التأكيد وحتى ما تفوتنا الفائدة اللي ذكرها بالكثير، ولا الفائدة اللي ذكرناها اليوم متعلقة ببنت المزني بها من غير الزاني، بنت المزني بها من غيره. طيب نشوف إذا كان عبد العزيز عنده يعني موافقة أو اعتراض أو إضافة يأتي يعني تأتينا إن شاء الله. طيب يقول هل الأفعى هي نفس الداب والحية؟ أي نعم طبعا هي الأفعى هي الداب، واللي عندي يسموها العامة الداب والحية ثعبان، طبعا في شيء يطلق على الذكر وشيء يطلق على الأنثى وشيء يطلق على، فالأفعى هي الحية وهي، وإذا كان أكلها حرام فهل هناك بعض القطاعات فهناك بعض الناس في التدريبات العسكرية يأكلونها؟ طبعا لا يجوز حتى لو يعني أنا عشان بسوي أطلع ناس أشداء في التدريبات أروح أخليهم يرتكبوا حرام؟ لا طبعا ما يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الذهاب للتسوق بعد صلاة العشاء؟ يعني مثلا ممكن يقال مكروه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش الحديث والسمر السهر يعني بعد العشاء حتى ما يضيع الفجر، لكن من احتاج إلى ذلك فلا حرج عليه. يعني واحد موظف يمكن أبو دوامين يروح 8 يرجع 12 بعدين يروح 4 يرجع 8 صح؟ يروح 4 يرجع 8 يا جماعة ليلا أقول اللي دوامه أربع دوامين أو مقسوم جزئين يجي 8 الصباح يطلع 12 الظهر ويرجع 4 العصر يرجع يطلع 8 المساء. هذا متى يبغى يشتري لأهله الأغراض؟ إذا كان الظهر يبغى يجيب الأولاد المدارس ويتغدى يريح ساعة نص ساعة على طول على الشغل، فمتى يبغى يشتري هذا أغراض؟ خلاص، هي الحياة المادية التي نعيشها جعلتنا نترك كثيرا من السنن ونرتكب مكروهات وأشياء، حياة فيها قسوة ومادية وجشعة في كثير من الأحيان. يعني ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمتي عندها كسر في العمود الفقري والدكتور قال لازم تنام من 3 إلى 6 شهور على ظهرها بالنسبة لصلاة، وحاول أن يجمع على جنبها على جهة القبلة وتصلي. بالنسبة للوضوء أحيانا أكون موجودة أوضيها وأحيانا تكون وحدها، هل يجب الوضوء أم يجب التيمم؟ وقضاء الحاجة في مكانها وعند تنظيفها يحتمل أن تصيب ملابسها نجاسة، وعلى قدر المستطاع نحاول تطهيرها، هل على شيء؟ والله على حسب ما ذكرتم في السؤال أرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليها، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا يدل على أن المرأة في مثل هذه الحالة تأتي بما استطاعت من شروط الصلاة ومن استقبال القبلة والطهارة وإزالة النجاسة عن ثوب البدن والوضوء وما استطاعت، ما استطاعت تتوضأ تتيمم، ما استطاعت استقبال القبلة شلون إذا كانت تنام على ظهرها تكون رجليها للقبلة بحيث لو أقيمت لو أوقفت على قدميها صار إيش وجهها للقبلة. هذه إذا نامت على الظهر، إذا نامت على ظهرها إذا استطاعت تصير تتوجه يعني تنام على اليمين وجهها إلى يعني القبلة طيب، ما استطاعت مثل هذه تقول لازم تنام على ظهرها، خلاص نحط رجليها إلى جهة القبلة، نوجه السرير بحيث تكون رجليها إلى جهة القبلة وهي على ظهرها وتصلي. هل يجوز أن أضع سترة الشخص يصلي وأمر من أمام السترة قفك من وراء السترة؟ ممكن إذا وضعت له سترة ممكن تمر من وراء السترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل له أخ وثلاث أخوات توفي وله بنت واحدة كتب لها ما يملك وعليه دين بمبلغ كبير، وامرأته لا تريد أن تسدده وهي تقدر على سداده، ما هو رأي الشرع؟ طيب الآن إذا مات الإنسان أول شيء إيش نسوي؟ نفقة تجهيزي وتكفينه، ثم إيش نسوي؟ ديون الله وديون العباد نسددها قبل ما نقسم على التركة والورثة فلا بد نسدد ديون الله وديون العباد أولا، ورجع الفلوس إذا كان في أحد أخذ شيء حتى نخلص ديون الله وديون العباد، بعدين نشوف إيش في وصية إيش في كذا وبعدين الورثة، ولا بد من سداد الديون أولا من تركة الميت. هل يبطل عقد النكاح بعد؟ طيب كتب كل ما يملك لابنته خلاص في حياته، إذا في حياته وبدون مرض الموت قبل مرض الموت يجوز أن يهب لابنته ما شاء، يجوز أن يهب لابنته ما شاء، هي من باب الإحسان إليه البنت هذه أيضا تسدد. يعني الآن افرض واحد مات ما عنده يسدد، من اللي يسدد عنه؟ أولياؤه، طيب يحسنون إليه بالسداد عنه، وأولهم أولاده أولهم. هل يبطل عقد النكاح بعد العلم أن المرأة لا تصلي وبعد ذلك نوت أن تتوب؟ إذا كان عقد عليه وهي لا تصلي أبدا يعيد العقد بدون محكمة بدون مأذون، بس يجيب وليها وشاهدين، بس يقول له اللي زوجتك راح يقول قبلت ويشهد الاثنين، هذه إعادة عقد، إعادة عقد ما يلزم لها محكمة. أنا أصلي أحيانا أيام كثيرة لا أحصيها لا أصلي، وهكذا أيام رمضان، كل هذا أفعله بسبب ضعف الوازع الديني والإهمال والكسل، فهل علي شيء؟ طيب يا أخي، يعني كيف ما عليك شيء؟ يعني واحد يترك الصلاة التي فرضها الله، هذه عمود الدين، هذه الركن الركين من أركان الإسلام، هذه التي قال من تركها فقد كفر، هذه التي قال الله فيها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، توعد بعذاب جهنم، ثم نقول هل علينا شيء؟ طبعا يعني مصيبة، يعني إذا كان نحن تركنا صلاة واحدة هذه من أكبر الكبائر، ترك صلاة من أكبر الكبائر، إن الصلاة كانت على من كتابة موقوتة. إيش تسوي الآن بعد ما سوي ما تركت؟ اتكسر من النوافل، عل الله أن يقبل أو أن يعني يتجاوز عنك. ليش؟ لأنه أخبر في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يوم القيامة يقول الملائكة إذا في صلاة العبد نقص انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا في صيام نقص هل انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كنت عند ترك الصيام تاركا للصلاة يعني كنت كافرا، ثم صليت يعني أسلمت، فأنت ما تلزم بقضاء الصلاة والصيام خلاص، لكن تكثر من صلاة النوافل وصيام النوافل. أما إذا كنت عند تركك للصيام مصليا، صلي بس الصيام تخلي، نقول يجب أن تقدرها تقديرا وتقضي الصيام، تقضي الصيام مع طعام مسكين عن كل يوم، إذا كان راحت عليها سنوات أو أكثر من سنة طلع مسكين عن كل يوم حق الصيام تأخير كفارة تأخير، وتقضي الأيام بما يغلب على ظنك. من يفوت صلاة الفجر والظهر ويسعى والعصر، يصلي العصر أول ركعتين بنية الفجر وركعتين الباقي بنية العصر، هل هذا صحيح؟ هذا من أعجب ما سمعنا، من أعجب ما سمعنا، إن واحد ما صلى الفجر ولا الظهر يقوم العصر يصلي أول ركعتين بنية فجر وثاني ركعتين بنية عصر، هذا من أعجب ما سمعنا. تقسيمة يعني ولا تقسيمة العبد، لأنه يعني العصر أربع ركعات أصلا، كيف تقصرها ركعتين أنت في البلد؟ ثانيا يعني ما يعني هذا طيب، هذا إذن ما يعني عمل باطل، عمل باطل. ويجب عليه أن يقضي الصلوات مرتبة، إيش يفعل؟ يصلي الفجر أول ما يقوم ركعتين، ثم يصلي الظهر أربعة، ثم يصلي العصر أربعة. طيب هالحين هو يقول أقيمت الصلاة، فرضنا طيب أقيمت الصلاة في المسجد، إيش أسوي أنا؟ نقول لو يعني إيش تسوي لو أردت أن تدخل مع الإمام، لو أردت أن تدخل مع الإمام تصلي معه ركعتين بنية الفجر وتتشهد وتسلم تفارق الإمام، ممكن يكون باقي له ركعة تروح تلحق عليها وتجيب الظهر، يعني مثلا أنت صليت ركعتين جلس هو للتشهد تشهدت معه، قام هو للثالثة أنت تكمل التشهد وتسلم من الفجر، بعدين تقوم تلحق مع الإمام تكبر مرة ثانية وتلحق معه ركعة أو ركعتين تبع الظهر وتكمل الظهر، ثم إذا في جماعة ثانية تصلي العصر صلي معهم العصر، ما في صلي وحدك. يعني لازم نرتب الصلوات، وإذا أقيمت الصلاة خلص يعني إذا فعل مثل هذا لا حرج، صلى ركعتين في البيت الفجر ثم راح يصلي الظهر فيما بقي من صلاة الإمام لا حرج. بس يعني ما نبغى نشوف شلون واحد يضيع الفجر والظهر يعني كذا، يعني معناه هذا نام متى؟ هذا نام مثلا قبل الفجر، هذا معناه واحد راح نام قبل الفجر وقام بعد العصر، مصيبة كبيرة. شاب كتب كتابه على فتاة بموافقة أهلها لكن لم يدخل بها، وبعد هذا حصل خلاف بين الشاب وأهل الفتاة، فأراد أن يأخذ الفتاة إلى بيته دون موافقة أهلها تاركا خلاف وراء ظهره مع موافقة الفتاة على هذا الأمر، والآن أهل البنت هددوا بأنه لو تم هذا سيكون له عاقبة لا تحمد عقباها، هل يجوز يأخذها إلى بيته؟ لا، أقول الآن لا يأخذها إلى بيته حتى لا تصير الأمور يعني تتعقد وقد يهاجمونه ويأخذون البنت عنوة وترفع مدري إيش، يعني يمكن تصير قضية، يعني واحد ما يبغى يبدأ حياته بمشاكل، لكن ينتظر لعل الأمور تفرج، يسترضيهم، يتقرب إليهم، يعني يحاول أن يلين، يعني لأنه تأزيم الأمور بقضية أنه البنت نخطفها من أهلها الآن هي عند أبيها تحت سلطان أبيها وتحت نفقة أبيها، ما بعد سلمت نفسها لزوجها، ما بعد سلموها له ولا زفوها إليه، مو المفروض أهل البنت يزفوا بنتهم للزوج للعروس هذا، وهي العريس عند الناس والعروس في اللغة العربية، للعريس هذا. طيب ما زفوها له ولا سلموها إياه، يقوم هو يروح يخطفها من عندهم، هي الآن تحت سلطان أبيها لا زالت مثلا، يقوم يخطفها تتحول إلى قضية خطف ويبلغ الشرطة وندخل مشاكل، إيش يعني مصلحة في هذا؟ ما في مصلحة، اسعى للاسترضاء وحاول وإن شاء الله تجيب نتيجة، لأنه شوفوا لاحظ لو أن خطفها الآن ومشت الأمور أهلها لن يستقبلوها، يعني حتى البنت ستفقد أهلها بهذه الطريقة، راح يقولوا أنت طاوعتيه وهربتي معه يلا ولا لك مكان عندنا ولا نعرفك ولا تعرفينا ولا نزورك ولا تزورينا، ومسكين هذول أولاد بكرة راح ينشأوا بلا أخوال ولا جد وجدة، لأنه إيش أهل الزوجة مقاطعين تماما، راح يطلع الولد يسأل وين جدي وين خالي ويلف ويدور عليه ما أدري إيش مشغولين لا كذا كذا، وهو يسمع من الأولاد إنه كل واحد عنده خال وعنده جد وعنده جدة وهو ما أدري إيش شغل. ولذلك ما هو من الحكمة هذا العمل؟ أنا وجدت قطعة أثرية غالية الثمن أريد أن أبيعها وأبني بثمنها مسجد كبير، ما رأيكم؟ والله إذا كان القطعة الأثرية عد ما شاء الله، يعني قطعة أثرية يبنى بها مسجد كبير، معناها هذه حاجة يعني غير طبيعية، يعني مسجد كبير يكلف مليون مثلا، والآن عندنا هنا يكلف 6 مليون 7 مليون 8 مليون مسجد كبير، يعني إلى أكثر من ذلك، فإذا كان هذه معناها يعني هذه قطعة أثرية شيء لازم يكون من أيام الفراعنة، قطعة فرعونية وعلى مستوى. طبعا أنا بس أبغى أنبه على قضية، صور ذوات الأرواح ما لها حرمة في الشريعة تكسر، يعني لو واحد لقى شيء من صور ذوات الأرواح ما يجوز يبيعه، يعني يمكن الآن واحد مثلا لقى تمثال فرعوني قديم مثلا، إيش حكمه التكسير، ما يجوز. طيب لو كان جسد رجل ممكن يحطم الرأس اللي هو الوجه ويزيل معالمه خلاص يصير جائز ماشي. أما لو كانت أواني فخارية أو كانت صندوق حلي فرعوني أو كانت مدري إيش آثار ذهب ما ذهب لا بس. الآن عندنا قضية أخرى وهي وفي الركاز الخمس. الركاز الكنز المدفون من أيام الجاهلية. لو واحد حصل كنز فرعوني مثلا أو فينيقي أو بابلي وآشوري ومدري إيش وكلدان حصل له كنز في الركاز الخمس يعني الزكاة تؤدى يوم الوجود، يعني إذا استخرجت عليك أن تخرج خمسة زكاة لله. بعد ذلك إيش راح تسوي في الأربع أخماس تأخذها لك تبني مسجد بكيفك. إذن كذلك لو لقى صليب مثلا صليب صلوا 1000 سنة ولا 200 ولا 500 ولا اللي هو كذلك لابد يزيله. يعني أقصد أن التحف منها ما هو حرام أصلا مثل الصلبان وصور ذوات الأرواح، مو يجي واحد يجيب تمثال من ذوات الأرواح يقول هذا لا يقدر بثمن. هذا في الشريعة يكسب ما له ثمن، يعني شيء ليس له حرمة. أزال الرأس خلاص عاد إذا كان واحد أزال الرأس يبغى يبيع الباقي بكيفه، بس المهم أنه ما تكون من ذوات الأرواح يعني تباع ونبني مسجد بشيء حرام. هذا المقصود. أواني فخارية مدري إيش لا بأس لا حرج، ثياب مقاتل من القرن المدري إيش ما في مانع. ايش في غير الاواني وهذا ايش يوجد في التحف؟ عملات قلنا اذا وجد كنز هو العملات، دنانير دراهم مسكوكات قديمه سيوف دروع طيب ادوات مقاتلين غير هيكل عظمي. الأصل دفن الأموات طيب وعدم جواز بيع الجثث ونبش القبور إذا كانت قبور كفار يجوز تنبش لمصلحة مثل نبني مسجد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أرض كان فيها جزء منها تبرع فيها يتيمين تبرع فيها ناس من أهل المدينة اشتراها أخذها من النبي. في المهم كان في زاوية منها قبور كفار فأمر بنفشها ونخلها. أما واحد ينبش قبور كفار يطلع أجساد يبيعها فلوس فلا. طيب المهم أنا يعني أقصد أنه هذه اللي يسموها كنوز تحف أثرية يبغالها يعني إيش تفصيل إنه في شيء منها قد يكون مثل الصلبان ذوات الأرواح محرم بالأصل ومنها ما هو تجب فيه الزكاة ومنها يعني فيها منها ما لا يجوز يعني بيعه أصلا أو نبشه ومنها ما يجوز. وجدت حليا في أواني ملابس مقاتلين ملابس القتال لوح أحيانا يقول لوح وجدنا عليه لوح مكتوب عليه رسومات منقوشة عليه منقوشات أو أشياء مثلا من رسومات تدل على لغتهم لوح لا بأس. ما حكم الإسبال شيء بسيط لغير الخيلاء؟ هو قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ليس للكعبين حق في الإزار. أنا من الأشخاص اللي في بعض الأحيان يطقطق ظهره أثناء الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟ أي نعم، لأنه ما لك ذنب في هذا. ما حكم الدباديب لعب الأطفال عند وضع كزينة أو في المنزل إذا كانت مطموسة الوجه؟ إذا كانت مطموسة الوجه لا بأس، وإذا ما كان فيها معالم وجه، يعني ما فيها عينين وأنف وفم، ما فيها إلا رأس مستدير فلا بأس. أما الألعاب البلاستيكية متقنة الصنع زي باربي وساندي هذه لا تجوز. كان لها لعب عائشة بس ما هي مثل باربي، عندها شكل عام، الشكل العام يعني تجيب لك لعبة صوف أو قطن تحط لها هيكل جسم ويدين ورجلين ورأس بس، فهي مصنعة مثل التصنيع الدقيق، هذا شيء يقوم بالحاجة أنه البنت تروح تشيله وتحطه وتتعود على الأمومة والاهتمام الأطفال وتربي هذه الغريزة عندها. ما حكم مشاهدة مباريات الكورة مع العلم أني لا أضيع وقت الصلاة؟ مشاهدة مباريات الكورة يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة لا شك، يلهي. ويلهي عن طلب العلم من باب أولى أيضا، يعني طبعا لأنه هو طلب العلم سيأخذ وقت، ما هو يعني الصلاة ممكن 10 دقائق يصلي، بس طلب العلم ما يصبح يطلب العلم بعشر دقائق، يعني ما وش يحصل بعشر دقائق، يعني طلب العلم يغاله ساعة وساعات طويلة، فالمباريات هذه طبعا تؤدي إلى تضيع الأوقات. يعني شوف أحيانا واحد مثلا يشوف المباراة يشوف أهداف يمكن ما تأخذ له 5 دقائق، لكن في ناس يبغى يشوف الساعة ونص كلها، ساعة ونص تروح من عمرك. يعني المشاهدة إذا خلت من المحرمات، ما في صور نساء في الملاعب وأفخاذ اللاعبين، يعني إذا ما فيها محرمات جائز المشاهدة. أنت الآن لو رحت تشوف مباراة كرة في ملعب مثلا بالكذا في الشارع، بعض الشوارع فيها ملاعب في البلد الآن، بعض الشوارع فيها ملاعب، رحت الآن تشوفهم يلعبون ما في مانع، إذا ما خلت من المنكرات مشاهدة مباحة، مشاهدة مباحة. بس أصحاب الهمم العالية ما تتناسب معهم، ما تتناسب مع أصحاب الهمم العالية. هل يجوز أختي المسلمة استضافة امرأة نصرانية لظروف ما؟ يعني ولا مانع، لا مانع، الأصل ما في مانع، وطبعا تحترز في أشياء لا شك في ذلك، تنام عندها بفراش مستقل ما لا مانع. ماذا ترى منها النصرانية؟ تراها عند بعض العلماء يعني كما تراها المسلمة، يعني مثل الوجه والشعر والرقبة والذراعين والقدمين، وبعضهم يقول لا تحتجب، لأن النصرانية لا يؤمن أن تصفها أن تصف المسلمة لشخص أجنبي. والراجح أنه إذا ما في تهمة ولا في ريبة أنها ممكن تطلع أمامها كما تطلع أمام بقية النساء. هل يجوز مخاطبة من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأصحابه؟ لا والله، لا والله، كيف يجوز يعني مخاطبة من يسبه؟ هذا من أعظم المنكرات، هذا حكمه القتل إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سب الصحابة يكفر، إذا سب الشيخين يكفر، إذا قذف عائشة بمراء الله منه يكفر، إذا سب أحد من الصحابة غير الشيخين وغير عائشة وغير وغير قد لا يكفر، طيب، ولكنه على خطر عظيم. نحن نتعرض الآن لما يسمى بتجديد الفكر والخطاب الديني، والله يا أخوان هذه من أخطر البدع وأسوأ البدع وأشنع الجرائم التي ترتكب بحق الدين في هذا الزمن. تجديد الخطاب الديني إيش معناه عندهم؟ أنك تجيب أصول فقه جديدة، تجيب قواعد لفهم النصوص الكتاب والسنة غير اللي كانت على عهد السلف، تفهم الكتاب والسنة بطريقة غير اللي تقتضيها قواعد اللغة العربية وألفاظ اللغة العربية وتركيبات اللغة العربية. تجيب أقوال شاذة في تفسير النصوص، جحد النصوص، تجميد النصوص، أن يقال لا تجيبوا النصوص ولا تستدلوا بها، جيبوا روح النصوص. يا سلام، شوف الكلام الخطير، روح النص. يقول نحن مع روح النص، نحن مع المصلحة، نظرية الضرورات، نظرية المصالح والمفاسد، ما نبغى نصوص، بس نبغى مصالح. وأي مصلحة أعظم من اتباع النصوص؟ وأعداء النصوص أعداء الدين، وإن سمونا النصوصيين قال أنتم النصوصيون، أنتم عباد النص، أنتم شركون، أنتم شرك النص. يخترع من عنده أنواع من الشرك جديدة ويتهم من عباد الله الذين يسيرون على طريق السلف. وقد كتبنا في ذلك مؤلفا بعنوان بدعة إعادة فهم النص أو القراءة الجديدة للنص، ويمكن نشر هذا، أصار في محاضرة ونشرت عن هذا الموضوع تحديدا. ما هي حدود معاملة الجار النصراني؟ يحسن إليه، أليس جارا؟ يحسن إليه، يخدم، يعطى ما يحتاج، يسكب له من الطعام، ما يوقف سيارته قدام كراج باب الجار، ما يحط الزبالة أمام بيت الجار، إذا يحتاج توصيل مستشفى، سوق، مدري إيش، تشتري له أغراض، يعني الإحسان إليه، إهداؤه، ولو ما كان جار ما في مانع، من باب ترغيب ولعله يهتدي. قضية صدر المرأة أمام المرأة، طبعا هي تستر، ما هو تظهر الثديين وتظهر وتظهر، لا، قد تحتاج في الرضاع إلى إظهار ثدي في الرضاع لا بأس، أما تظهر الصدر كاملا أمام امرأة أخرى لا. هل يجوز للرجل البالغ الراشد أن يتزوج بدون إذن أبيه وأمه؟ هذا أخونا من المكسيك يسأل. الجواب نعم، يجوز، لا يشترط إذن الأبوين في الزواج بالنسبة للرجل، خلص هذا رجل بالغ راشد عاقل يروح يتزوج هو، ما في مانع. ولكن أليس من أعظم البر أن يشرك أبويه في الزواج، يفرحان لفرحه، أن تخطب له أمه ويذهب أبوه أيضا في الخطبة، فليش يفوت عليهما هذا؟ لكن لو فرضنا يعني ناخذ مسألة واقعية، جاء الشاب يخشى على نفسه الحرام، قال لأبويه زوجوني، قالوا أنت توك صغير، يا جماعة الخير أنا خايف على نفسي الحرام، قالوا استنى لسه بدري عليك. خلاص هنا في هذه الحالة يعني أجل واحد يرتكب حرام، لا خلاص يروح يتزوج. صحيح فيها مفسدة الآن، أبوه غير موافقين، لكن مفسدة البقاء بدون زواج أكبر. هذه حالة ممكن، أما أن يعني كذا بس مجرد يقول يعني بعض الناس يقول الأبوين هذول يعني يتحكموا فينا ومدري إيش، وأنا ما فنقول له يعني أول شيء أنت الغير لا تجبر على الزواج بمن لا تريده أنت، قد يصران على زواجك بامرأة لا تريدها، فما لهم حق، لأنه أنت اللي راح تعيش معها، ليس هما فقط، أنت بالدرجة الأولى. فهنا تدخل عملية الاسترضاء والمحاولات وتطيب الخواطر، يعني لا محاولة، يعني لا بد يكون واحد عنده قدرة على الإقناع والخروج من القضية. فإذا الأولى أن تتزوج بإذنهما، يخطبان لك، يفرحان لك بك، إلا في حالات اللي بعض الحالات يعني التي هي اضطرارية خاص هذا الشكوى لله. ما حكم وضع القرآن المرأة وضع المرأة القرآن في حجرها؟ لا بس لا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك. أثناء الدورة الشهرية يعني سيكون هناك حائل وما تمس القرآن مباشرة وما تضع في موضع نجاسة أو موضع قريب يعني موضع فيه نوع من الامتهان, لا. هل وضع يقول ما المقصود من حديث لا تصحب إلا مؤمنا أو لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي, وما مدى صحته؟ هذا حديث صحيح ومعناه اختيار الصاحب وما تصحب كافرا لئلا يؤثر عليك ولا فاسقا, اصحب مؤمنا تقيا ويأكل طعامك. وليس معنى أنه ما يجوز يأكل طعامك إلا هو, لكن يقول لك هو على سبيل التغليب اجعل طعامك للأتقياء حتى تؤجر عليهم الأجر الكبير, لأن طعامك لهم يقويهم على الطاعة فتستفيد أنت أجر أيضا. بينما لو أطعمت الفاجر قويته على الظلم مثلا. ولكن لا مانع من طعامه لدعوته أنا مثلا أو لقرابته أو لجيرته, يعني جاري فاسق ما أدعو أبدا, أدعو يمكن الله يهديه يعني. أيضا قريب, قريب واحد له قريب فاسق يدعو ولو إلى طعام كذا. لكن أغلب من يدخل بيته ويأكل طعامه إخوانه الأتقياء, وما وجد فيه مصلحة شرعية من جار وقريب ومدعو, فنعزمه على طعام حتى لو كان فيه فسق من أجل تأليف قلبه على الدين. ما صحة حديث هل يجوز للرجل تقبيل أم الزوجة مثلا لو قبلها على رأسها من باب الاحترام مثلا؟ طيب, أما تقبيل الوجه للزوجة يترك للزوجة, تقبيل الرأس لكبار السن, أما تقبيل الخد وتقبيل الوجه هذا للزوج. ما حكم لبس البنطال أمام الأولاد البالغين؟ يعني البنطلونات لا تخلو من الضيق في كثير من الأحيان, ولذلك نقول لا تلبسوا يعني لا تلبسوا شيئا ضيقا أمام أهل أولادها. تعتني النساء في البيوت بالملابس